رؤوف المرسلين كريما لا رغد بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على خير البرية دوما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجل من حاز الفخار صميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على خير البرية دوما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجل من حاز الفخار صميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على خير البرية دوما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا ملة عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رافة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة شفاءه كيف ترقى رقياك الأنبياء يا سماء ما طولت السماء لم يساوك في علاك وقد حل سنة منك دونهم وسناهم إنما مثل صفاتك للناس كما مثل نجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء لك ذات العلوم من عليم الغيب ومنها لأعلم الأسماء كالشمس منك مضيء منك مضيء أسفلت